نواصل معكم دائما في هذا الكتاب الرائع، كتاب كوني صحابية للكاتبة حنان لاشين في الجزء العاشر. لكن قبل ذلك أنصحكم بأن تعودوا إلى الأجزاء السابقة. ثامنا، إحساس رائع، الجزء الثاني. أن تهرب من هموم دنياك وتهرول وتتوضأ بأبرد ماء، ثم تحتويك سجدة فتهمس دمعتك وتبوح بهمك، ويسمع صوتك في السماء فتعرفك الملائكة، وتعلم يقينا أن الرحيم يسمعك فينشرح صدرك. إحساس رائع أن تناجيه وحدك. إحساس رائع أن تقف هناك والكل في هيبة ينتظر. السكون يعم المكان وأنت حائر، تتمتم بالدعاء وترجو من الرحمن أن يسترك، وتسمع أصواتها وهي تتطاير من بعيد، ويمر بعضها بجوارك فيقشعر بدنك، وفجأة ترفع ذراعك وتفتح يدك وتتلقى صحيفتك بيمينك، فتسر نفسك وتبتهج روحك، وتسعد بك الملائكة وتناديك بصوتها الرحيم أن تقرأ كتابك. إحساس رائع أن تتوب من ذنب تعرفه، عقلك يعرفه وقلبك يعرفه وبدنك يعرفه، ثم تفاجأ يوم الحساب وقد أرخى حبيبك الرحمن عليك ستره وذكرك به وأنت لا تذكره، وقلبت سيئاتك حسنات ومحيت الذكريات. إحساس رائع أن تولد من جديد بتوبة وتعيش خالدا في الجنة. إحساس رائع أن تراجع نفسك وتفتش في حقيبة ذكرياتك عن بصمة من بصماتك وتوقيع دونته على نفس تتألم، فتتفاجأ أنك فرجت عن هذا وسددت دين هذا وأضحكت هذا وأطعمت هذا وألبست العيد هذا وهذا، فتعود تلك الذكريات وأنت هناك تقلب في سجل حسناتك. إحساس رائع أن تسبقك الحسنة وتنتظرك في الجنة. إحساس رائع أن ترى الحوض وأنت عطشان فتركض وتركض، يزاحمك البعض ويدفعك آخرون، فتبكي وتصرخ من هول ما تراه، وفجأة تناديك الملائكة ويشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفك وتعرفه، وأنت لم تره من قبل لكن تعرفه، وتشق الصفوف أمامك وتتقدم بهدوء، ثم يمد يده الشريفة وتلامس كفه بشرتك ويسقيك فلا تظمأ بعدها أبدا. إحساس رائع أن تلقى النبي. إحساس رائع أن ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا فتخشاك الهيبة. موعد مع الله، لقاء مع الرحمن جل جلاله، ومن أنا حتى ألقاه سبحانه. فتسير في موكب وأنت فرح وضاحك مستبشر، وترفع رأسك وتفتح عينيك التي لم تفتحها أبدا في حرام، فيكشف الحجاب فتنظر وترى وتتأمل وتحب ما تراه وترتجف وتخشع وتحس حلاوة ما أحسست بها من قبل، ولا تستطيع أن تغمض عينيك ولا حتى أن تحرك رأسك، بل أنت فعلا لا تتنفس، وتهرب من عينيك دموع مشتاقة لترى ما تراه. إحساس رائع أن ترى وجه الله، يا الله. إحساس رائع أن تشتاق إلى الله فتشتاق إلى الصلاة لأنها وقوف بين يديه، وتشتاق لقراءة القرآن لأنه كلامه، وتشتاق إلى الليل لأنه فيه يناديك، وتشتاق للنهار لأنه فيه يعطيك، وتشتاق لصوت الآذان لأنه نداؤه، وتشتاق للنبي لأنه حبيبه، وتشتاق للجنة لأن فيها رؤية وجهه الكريم، وتشتاق للموت لأنه لقاؤه. إحساس رائع إنه لقاء الله. تاسعا، على الهامش. تعلمنا في المدارس أن نسطر الهوامش، ربما نتركها خالية وربما نعلم عليها، وأحيانا نكتب بخطوط صغيرة وأقلام باهتة بعض الملاحظات والكثير من الشرح. وعلى هامش الحياة وخلف الوجوه المختبئة في أركانها والتي ننسى كثيرا أن نقرأها، سطرتهم الحياة. هو يراك كل يوم بعينيه النابهتين وأنت تمر عليه بعطرك الفتان وقميصك الفاخر، وربما يرن هاتفك العجيب فتطرب أذنه، يغمض عينيه للحظات ويستنشق بعمق: الله. يقولها وهو يبتسم ببراءة متمنيا كل ما عندك، وربما يشعر ببعض الحسرة عندما تختفي من أمامه. ليتك نظرت على الهامش وألقيت عليه السلام وأهديته زجاجة عطر وشيئا مما عندك، لأنه شاب مثلك، هي تعرف يقينا أن هذا صوت خطواتك، وربما تخرج رأسها المزدحم بالأحلام من زاوية باب غرفة الفراشة لتراك وأنت تدخلين من باب الشركة، فترفع حاجبيها وهي تتأمل حذائك، وتبتسم وهي تتوه بين ألوان عباءتك، ويخطف العقد الذي حلق حول رقبتك نظراتها للحظات حتى تنتبه للقهوة وهي ترتفع، فتسرع وتطفئ النار قبل أن تأكل قلبها المحروم. ليتك نظرت على الهامش وابتسمت لها وأهديتها ثوبا وعقدا وحذاء وذكرى جميلة. هو يقف كل يوم عندما يسمع صوت سيارتك ويهرول ليحمل الحقيبة من يدك، ويحمل أيضا أكياس الفاكهة، يصعد بهدوء وبخطوات ناعمة خلفك على الدرج، تصلان أخيرا وتعطيه جنيها ويختفي من أمامك، ويخرج إلى الشارع حتى تتبخر رائحة الفاكهة من ثيابه قبل أن يعود طفله، فهو يخشى أن يشمها على ثيابه وهو يحمله. ليتك نظرت على الهامش ورأيته وهو يهز قميصه في الهواء لتتبخر رائحة التفاح، وأهديته كيسا ولو مرة واحدة. هي تأتي كل أسبوع وتساعدك، تحمل المراتب، تزيل الأتربة، تنحني وتنظف تحت أريكة غرفة المعيشة، وها هي تنشر الآن ملابسك وتغسل بيديها هذا القميص الأنيق لابنك والذي طالما تمناه ابنها، وستظل تنتظر وتنتظر كيسا كبيرا يحتوي بعضا مما كرهتم من ثياب ضاقت عليكم أو بهت حتى لونها. ليتك نظرت على الهامش وأهديتها شيئا قديما وشيئا جديدا معا في كيس واحد بفرحة واحدة. هو ليس وسيما وليس أنيقا وليس من عائلة كبيرة ولا يعرف من الدنيا ما أنت تعرفه، لكنه يدرس معك في الجامعة ذاتها ويجلس ببساطة حاله بجوارك أحيانا، فتبتعد أنت وتقترب من أصحاب المقام الرفيع، يتمنى صحبتكم أنت ومن معك، ليس طمعا في شيء فهو عزيز النفس، لكنه يشكو من الوحدة، وليس ذنبه أنه هكذا. ليتك نظرت على الهامش وبادلته النظرات للحظة وألقيت السلام وفزت بالرحمة تتنزل عليكما وأنت في الله تحبه. هي تجلس كل يوم في المكان ذاته تنادي عليك لتشتري منها أي شيء، تبتسم لك وتبالغ في احترامك لعلك ترضيها. البعض يقف ويشتري ولا يناقشها في الحساب، والبعض يسمعها ما لا تود أن تسمعه ثم يلقي لها النقود وهي تنحرج وتتأفف من فعلته. هي وإن جمعت كل ما تكسبه وضاعفته لن يصل المجموع لثمن هاتفك النقال ولا لثمن نظاراتك. ليتك نظرت على الهامش واشتريت منها شيئا وناولتها النقود باحترام وتأملتها وهي تقبلها وتضعها على رأسها وتسمعك الدعاء بالستر وأن يكفيك الله شر المرض. هؤلاء سائق السيارة وعامل النظافة وفراش المكتب والخادمة وأطفال الشوارع والخباز والكهربائي البسيط والسباك، ليس ذنبهم أنهم بسطاء، وليس ذنبك أنك غني وأنيق ومتعلم، ولست أنت من يقسم الأرزاق، وليس مطلوبا أن تتألم من النعمة، بل نحن نحتاج فقط أن ننظر على الهامش لعلنا نراهم بوضوح فنتقاسم معهم الفرحة فتحل على قلوبنا البركة، ونتوقف عن الشكوى بأننا رغم النعم لا نعرف طعم السعادة. الآن في الحقيقة السعادة تختبئ هناك خلف وجوههم البسيطة، ولن نراها ونشعر بها إلا إذا نظرنا على الهامش. هنا أحبتي في الله ينتهي هذا الجزء، ألتقي بكم بعون الله تعالى في الغد في نفس الموعد، في أمان الله وسلام.